من المصطلحات التي يلوكها المتأسلمون عبارة الوطن ثابت والحكومة متغيرة، وهذا المصطلح مستورد من الغرب. وتذكر أنهم يحرمون الكاب والبرمودا بحجة التشبه بالكفار قديما يعني، وإلى الآن ما زالوا يستنهضون في الناس العزة بالذات، بالثقافة، بالهوية. وفي مجال السياسة لا بأس أن يستوردوا أعمق الأفكار الغربية السياسية ويطبقونها علينا. على كل حال، هم أصلا لا يعترفون بالوطن، هذا فكرهم القديم. يعني رجعت إلى الأشرطة القديمة ستجد أن فكرة الوطن هذه أصلا وثنية، والجنسية محرمة والحدود لاغية. فمتى بدأوا يفكرون في الوطن؟ عندما انضغطوا ورأوا أن مجابهة الوطن حرب خاسرة. طبيعي، كل إنسان سوي على الفطرة يتعلق بوطنه وتشبث به. يعني الوطن بالنسبة لنا سفينة، بدونها يعني الغرق والموت. فقالوا للجماهير: نحن مع الوطن، نحن نؤيد الوطن، نشارككم محبة الوطن، إنما مشكلتنا فقط مع الحكومة. يعني نوع من الخدعة الفكرية. أعزائي الكرام، المملكة العربية السعودية لم ولن توجد بدون آل سعود، يعني الأسرة التي أسستها. فعندما تقول أنا مع الوطن وضد الحكومة، فأنت مجرد يعني خادع ومخاتل. أنت لا تريد أن تقول بأنني أريد هدمكم وتدميركم وتضييع مصالحكم ومصائركم، فتأتي بهذه العبارة الفارغة